الله وعونه وحوله وطوله وتوفيقه وقوته بعنوان كيف حالك بعد رمضان؟ كيف حالك بعد رمضان؟ هل حالك بعد رمضان هو نفس حالك الذي كان في رمضان؟ أم أنك بعد رمضان بعد أن كنت رقضان أصبحت كسلان والبعض أصبح غفلان؟ كيف حالك بعد رمضان؟ سل نفسك هل أنت الآن هو أنت الذي كان في رمضان؟ وأنت يا عبد الله هو أنت أنت الذي كانت في رمضان؟ كيف حالك بعد رمضان؟ كنا في رمضان نأتي إلى الصلاة قبل الأذان، وبعد رمضان تأخر الكثير بعد الأذان، بل البعض سمع الأذان وكأنه لم يسمع الأذان. كنا في رمضان لا تفوت منا صلاة الفجر أبدا، والآن تنام عن صلاة الفجر، ما سألت نفسك هل أنت تعبد الله في مواسم فقط؟ في مواسم فقط؟ هل أنت مطالب بالعبادة في رمضان فقط؟ أسألك بالله، ارجع الآن إلى آخر يوم في رمضان، بل إلى إعلان نهاية رمضان وبداية شوال، عند أذان المغرب في آخر يوم في رمضان الماضي، اجتهد الآن وتذكر نفسك أين كنت وماذا حدث لك. هل حزنت أن رمضان انقضى؟ هل كنت حزينا في هذا الوقت؟ هل بكيت كأنك فقدت عزيزا؟ كنت في طريقي إلى المسجد وأذن المغرب فما تملكت سوى البكاء، خسر وخاب. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان نقصا شديدا أن تكون دائما على طهارة. فهل ما زلت على عهدك؟ هل ما زلت تحرص حرصا شديدا على الطهارة والوضوء كما كنت تحرص على ذلك في رمضان؟ هل تقرأ القرآن الآن أم أنك أجبت القرآن؟ لأنك بعد أن كنت في رمضان يقظان أصبحت الآن كسلان، بل إن البعض أصبح طفلان. فلماذا هذا يا مسكين ويا طفلان؟ ماذا لو جاءنا ملك الموت الآن؟ ماذا سنقول لربنا وبما سنجيب على الملكين في قبرنا؟ كيف حالك بعد رمضان؟ كنت في رمضان تحسن عشرة النساء، تحسن إلى زوجاتك، عذرا تحسن إلى زوجتك، تعامل زوجاتك عذرا زوجتك، كما كان النبي عدنان عليه الصلاة والسلام يعامل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. كان إذا جهلت زوجتك عليك في رمضان ابتسمت وقلت لها إني صائم. كان إذا جهل عليك أحد قلت إني صائم إني صائم. فهل أخلاقك الآن هي نفس أخلاقك التي كانت في رمضان؟ هل صبرك الآن متسع لمن يجهل عليك كما كان متسع في رمضان؟ هل أخلاقنا الآن هي نفس أخلاقنا التي كانت في رمضان؟ فلماذا هذا أيها الغفلان؟ وإلى متى؟ إلى أن يأتيك ملك الموت فجأة. فالدنيا ساعة فاجعلها إما هذا الطاعة والنفس طماعة، فعلمها إما هذا بالقناعة وقل لها إن الموت يأتيك في أي ساعة. ولقد قال المؤمن قائلة له إن الحياة لطارق وثواني، ويا من الدنيا أنشأ وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة منقض صندوق العمل، وكل مولود وإن طال المدى لا بد أن يقوى صرفا في قبره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدلت الأسباب والموت واحد. كنت تقيم الليل في رمضان، فكيف تقضي ليلك بعد رمضان؟ أيها المسكين الغفلان، كيف تقضي ليلك بعد رمضان؟ كنت تستغفر في رمضان في الثلث الأخير من الليل، فماذا تفعل بعد رمضان؟ وأين تكون في رمضان في الثلث الأخير من الليل؟ كنت تحرص في رمضان على ألا يفوت منك يوما حتى تقرأ فيه القرآن، فكم يوما مر منك الآن ولم تقرأ فيه القرآن؟ ماذا لو جاءك ملك الموت الآن أيها الغفلان؟ ماذا ستقول للملكين في قبرك إذا سألاك ما ربك؟ ما دينك من نبيك؟ أيها المسكين الغفلان، لماذا تغير حالك بعد رمضان عن حالك الذي كنت فيه في رمضان؟ كنت في رمضان تصل الأرحام، بل وكنت تسارع أنت بالصلح مع الخصام، فهل أنت الآن لا زلت تصل الأرحام بعد انقضاء رمضان؟ كنت في رمضان تحسن إلى الجيران، فهل لا زلت تحسن إلى الجيران بعد رمضان كما كان حالك في رمضان؟ كنت تجتهد أن تفطر صائما ولو على شق تقوى، فهل أنت الآن تبحث عن عمل صالح تحظى به؟ كنت في رمضان تكثر من قول لا إله إلا الله ومن الاستغفار، فهل لا زلت تكثر من قول لا إله إلا الله وتكثر من الاستغفار بعد رمضان كما كان حالك في رمضان؟ كنت في رمضان تراقب الله، كنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان لك أن تأكل أو تشرب في نهار رمضان بعيدا عن الناس ثم تخرج إلى الناس صائما، ما فعل أحد منا هذا؟ لماذا؟ لأنك تعلم يقينا أن الله يراك، بل والمدخن كذلك، كما للمدخن أن يدخل بينه فيشرب سجارة في البيت ثم يخرج إلى الناس صائما، ما فعل مدخن يصوم هذا؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراك. فلماذا غاب عنا هذا بعد رمضان؟ لماذا غاب عنا أن الله يرانا في أي نهار غير نهار رمضان كما كان يرانا في نهار رمضان؟ وهذه ابنة بائعة اللبن التي كانت في المدينة، وكان عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال رعية في الليل البهيم والناس نيام، فإذا بالأم تقول لابنتها يا بنيتي أضيفي إلى اللبن ماء. فقالت ابنة لأمها يا أم ولكن أمير المؤمنين قد نهانا عن العشق. فقالت الأم لابنتها يا بنيتي إن أمير المؤمنين قد نام، وكأنها تقول كما نقول نحن إنه في سابع يوم. مسكينة لا تعرف عمر، مسكينة لا تعرف أن عمر لا ينام حتى يقلبه النوم، ما كان يطلب النوم أبدا، وما كان يطلب الطعام حتى تتلوى أحشاؤه من الجوع. ففي عام رمضان يحرم على نفسه أكل اللحوم، وما كان يأكل إلا خبزا وزيتا، حتى اسود لونه، وكانت أمه تقرقر تحدث أصواتا، فقال لها تقرقري أو لا تقرقري، والله لن تذوقين اللحم حتى يشبع منه أطفال المسلمين. لعل البعض يقول يا حسرة على أنفسنا، أين لنا بهذا؟ أين لنا بمثل عمر؟ أقول لك هل نحن كرعية عمر حتى يخطر الله بواحد مثل عمر؟ لا. فإذا عمر يسمع البنت ويسمع عمر، فلما قالت الأم لابنتها يا بنيتي إن أمير المؤمنين قد نام، اسمع ماذا قالت البنت التي لم تتخرج في جامعة ولا مدرسة، التي لم تذهب إلى مدرسة ولا جامعة، التي لم تتخرج في دار العلوم ولا في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، إنما تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تربت على الإحسان أن الله يراه. قالت يا أمة إن كان أمير المؤمنين قد نام فرب أمير المؤمنين لا ينام. هذا هو الإحسان الذي كنا نعيش في نهار رمضان. كنت تحرص حرصا شديدا أن لا تعصر لك من تصل في رمضان، وكما قلت كان لك أن تخلع بنفسك في بيتك فتأكل وتشرب وتخرج أمام الناس صائما، ما فعلت هذا؟ فالله أعلم من منا خرج من رمضان وهو خسران. أنت إذا خسرت 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه حزنت حزنا شديدا، أو البعض يمكن أن يموت فيها. أحد أبنائي كنا خارجين من الطابق الثاني إلى المسجد، وقد علمنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون إذا صعدوا ويسبحون إذا نزلوا، وقد ذكرت ذلك كثيرا لأبنائي ولزوجاتي ولا زلت أذكر. فقفز أحدهم قفزة وأخذ 5 ضربات من السجن، قلت قف أصعد يا أبا، فصعد واحدة والأخرى، قلت كم كبرت عند الصعود الآن وكم سبحت عند النزول حتى قفزت قفزة واحدة؟ ضيعتك التسبيحة، والتسبيحة بعشر حسنات. قلت يا بني بنفس اللفظ اللي بيطيع منه جنيه بيزعل عليه، ضع منك كم حسنه نفرط كثيرا في الحسنات ولا ننتبه للسيئات. ونظن اننا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. اعود الى السؤال، كيف حالك في رمضان؟ ألا زلت إخفاض كما كنت في رمضان؟ أم أنك الآن كسلان؟ أخشى أن تكون غفلان. يقول النبي عدنان عليه الصلاة والسلام: كل من يعلم خطاه وخير الخطانين التوابون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. التي كنا فيها في رمضان أو التي وأين أخلاقنا من أخلاق النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ كنا جميعا نتخلق في رمضان بأخلاق القرآن، فأين الآن أخلاقنا من القرآن؟ بل أين نحن من سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ ويستهين الكثير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه كما تعلم قبل ذلك أن السنة إذا فعلها يثاب عليها وإن تركها فلا إثم عليه، وهذا فهم باطل. فإن السنة حسن للفريضة. كيف؟ لو أن أحدا يصلي الصلاة الخمس ويصلي السنة الراتبة، لو أراد الشيطان مع هذا الشخص أن يجعله يترك الصلاة، الشيطان يبدأ بالفريضة وبالسنة. السنة لابد أن يخترق أولا الحس، فليس من المعقول أن أحدا يحافظ على صلاة السنن ولا يصلي الفريضة، أو أحدا يصوم النوافل والسنن طوال العام ثم يصوم رمضان فلا يصوم. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لم يكن كتاب الله فقط، أما عن القرآنيين الذين كلهم يأخذ ما جاء في كتاب الله فقط، فأرد عليهم بقول الله عز وجل: وما ويدخل القبر بعد العصر فيسأل فقد رأيت الاستغراب على وجوه كثيرين الذين يحتفلون بالعرس في قاعة أو في مسرح في الشارع، وتجلس العروس الزوجة بجوار زوجها وهي كاسية عالية، وهي كذا تزعم ويزعم أن يرى في أبهى صورة لها، ويفرج الناس عليها، والاختلاط بين الذكور والإناث، ومشروع شرط ممنوعات، وإن كان هناك رقصات. هل هذا الزواج يدل على أن دينهم الإسلام؟ كلا والله. الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس والجامعات وفي وسائل المواصلات وبين الموظفين والموظفات، أي يدل ذلك على أن دينهم الإسلام؟ كلا والله. الربا الذي ملأ بلاد المسلمين وبلادنا، أيدل ذلك على أن دين الإسلام؟ والله أخشى أن يكون ذلك على عكس الإسلام، بل هو عكس الإسلام. وما توعد الله عز وجل بالحرب لأحد مثل ما توعد للذين يتعاملون بالربا وهم يعلمون أنه ربا ولم يعلموا عن الربا. وأخشى أن تكون الأزمات التي بيننا هي حرب من الله ورسوله. أخشى أن تكون هي الحرب من الله. إن الشيطان أنس أن يعمل في ربك، لا تستصغر عمل ولا تستهل به قشرة تنزل في الطريق فتنظر إليها بسيطة، ولو أن أحدا وضع قدم عليها لسقط على الأرض ولعلها قصر. زجاجة بسيطة، شبكة تعين محتاجا، تمسح بيدك على رأس يتيم برفق، فيكتب لك بعدد شعر رأسه حسنات. تبتسم في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. عندي أحد الأبناء دائما إذا أراد شيئا يكشر هكذا، يتكلم بتكشيرة كأنه شرب شيئا مشرب وأكل مشرب، فأقول له تبسمك في وجه أبيك صدق، فابتسم. ما بالك أيها الزوج إذا ابتسمت في وجه زوجتك؟ لا تكون خارج البيت طلق الوجه وتدخل البيت عاجز الوجه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلها. وبالمناسبة البعض منا كان يساعد زوجاته في رمضان في إعداد الطعام، هل أنت الآن لازلت عن عهدك؟ أنا ما أردت أن أؤكد على نفسي ولا على أنفسكم، إنما أردت أن أوقظ الخير الذي فيكم، فكلكم فيكم خير، إنما يحتاج إلى تحريك، لأننا نشك جميعا وما أبالغ نفسي، وأنا أكثركم كسلا وغفلا. كنا جميعا في رمضان غير الآن، فهل اجتهدنا أن نلجأ إلى الله بالدعاء، أن نعود إلى أفضل ما كنا عليه في رمضان؟ فإن الله عز وجل كما أخبر النبي العلمان عليه الصلاة والسلام يقلل القلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه كما أخبر أم عائشة رضي الله عنها من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

الله وبركاته. Thank you.